لله والحمد لله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضى. قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أورده المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز. ووجه تعلقه به البكاء عند المصيبة، وأيضا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. وقد تقدم معنا ما ذكره العلماء في هذا الشأن، حيث أنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا الأمر، لأن الإنسان لا يؤاخذ بعمل غيره، لا تزر وازرة وزر أخرى. وقد جمع العلماء بين الأحاديث التي تدل على تعذيب الميت ببكاء أهله عليه وبين هذه الآية التي تدل على أن الإنسان لا يكلف بتبعة غيره، كما مر معنا في الدروس الماضية. وقالوا إن هذا لا يدل على التعذيب في كل حال إلا إذا رضي الميت بذلك أو أمر به. إذا رضي بهذا الفعل بأن يبكى ويناح عليه، أو أمر بذلك ووصى به. وهذا الحديث أيضا فيه فوائد أخرى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رؤوفا رحيما، وكان متواضعا، وكان يتودد إلى أصحابه ويتفقد أحوالهم. ولهذا عندما سمع بمرض سعد بن عبادة رضي الله عنه، وسعد بن عبادة سيد الأوس رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، جاءه يعوده ومعه عدد من الصحابة، منهم عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. ويبدو أن هذه الحادثة بعد حادثة زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لابنه إبراهيم وبكائه عندما رآه يحتضر. فإنه قد تقدم معنا في الحديث الذي كان آخر الأحاديث في الدرس الماضي، أن النبي عليه الصلاة والسلام بكى لما رأى ابنه إبراهيم عليه السلام يحتضر، وقد تعجب لذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكأنه أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام صنيعه. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر لا غضاضة فيه من ناحية الشرع، لأن الحزن ودمع العين لا يستطيع الإنسان المسلم أن يدفعه ولا أن يتخلص منه، وهذا من الرحمة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده. ولكن الذي يؤاخذ به الإنسان المسلم رفع الصوت والأفعال المنكرة التي تكون عند نزول المصيبة. والدليل على ذلك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي عندما حضر لعيادة سعد بن عبادة رضي الله عنه لم يتكلم عبد الرحمن بشيء، وهذا دليل على أن المسألة قد تبينت له فيما سبق عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا حرج على الإنسان في حزن قلبه أو في دمع عينه ما لم يتكلم أو ما لم يرفع صوته. وعندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على سعد بن عبادة رضي الله عنه وجد حوله أهله يغشونه لعيادته ولتفقده وللسؤال عنه، فاستأخروا لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستفسر عن حاله لما رأى هذا الاجتماع عنده. قال: قد قضى؟ يعني هل مات؟ قالوا: لا. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام ولما رآه من حوله بكوا أيضا، ولم يتكلم أحد من الصحابة، ومعهم عبد الرحمن بن عوف الذي تكلم كما قلنا عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي على ابنه إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أيضا أن يؤكد لهم أن هذا الأمر لا حرج فيه، فقال: ألا تسمعون؟ وهذا فيه تنبيه: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، لأن الإنسان لا يستطيع أن يدفع هذا، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وآله وسلم، أو يرحم. وهذا فيه تأكيد على أهمية هذا العضو في البدن، اللسان. وقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه في وصية النبي عليه الصلاة والسلام له قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بعد أن ذكر له جملة من أبواب الخير، جملة من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، كف عليك هذا. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى لسان نفسه، فتعجب معاذ رضي الله عنه، قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، لأن الإنسان قد يتكلم في حال الغضب والرضا، وقد يكون مازحا، وقد يكون جادا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان هو المتحكم في سائر الأعضاء، لأنه إن استقامت الأعضاء، وإن تأثم واجترح الباطن قاد بقية الأعضاء إلى هذا. ولهذا ورد أن الأعضاء في كل يوم تؤثم اللسان وتطلب منه أن يتقي الله فيهم، لأنه إن أحسن أحسنوا وإن أساء أساءوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هنا على أهمية اللسان، يقول: ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى لسان نفسه. فإن قال الإنسان الفحش أو تكلم بالباطل أو تكلم بما يخالف الشرع، فإن الله سبحانه وتعالى يؤاخذه بذلك. وإن قال الحق وأمر بالصدق واتقى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في كتاب الله الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يستطيع الإنسان أن يكسب الأجر بما يقوله بلسانه، بتعليمه للجاهل، بالإصلاح بين الناس، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا كله من أبواب الأجر التي يكتسبها الإنسان بلسانه. وإذا لم يستطع الإنسان أن يكتسب الأجر وأن يحوز رضا الله بقوله فعليه أن يكف لسانه لا أقل من أن يحبس هذا اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. وهذا إشارة إلى في هذا الموطن من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان يمكن أن يعذب في هذا الموطن، يمكن أن يكسب الإثم حتى وإن كان حزينا على قريبه أو على صديقه إذا تكلم بلسانه بما يخالف الشرع. لكن إذا بكى وإذا حزن بقلبه فإن الله لا يؤاخذه على ذلك، لا يؤاخذه على ذلك. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العين لا تدمع، إن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وهذا محمول على ما تقدم من رضا الميت أو أمره بهذا، من رضاه قبل موته بهذا الفعل أو من أمره بهذا، كما وفق العلماء وجمعوا بين هذه الروايات. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. أم عطية الأنصارية رضي الله عنها من خيار الصحابيات، قد تقدمت أحاديث متعددة لها فيما مضى من دروس، وهي تحكي ما حصل من بيعة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء. وهذه البيعة ليست لكل النساء، وإنما كانت لمجموعة من النساء حضرن تلك البيعة، وهذا الحكم يسري على كل النساء، لأن حكم البيعة لازم إذا استقر الأمر، لازم لكل من تبلغه حتى وإن لم يكن حاضرا. وهذه البيعة ليست بيعة ولاية، وإنما هي بيعة دين، عقد إيمان. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام النساء، وهذه البيعة يسري حكمها على كل امرأة مؤمنة تخشى الله وتتقيه. فبايعهن النبي عليه الصلاة والسلام كلاما، لم يصافح امرأة قط. في بعض الروايات أنه بعث إليهن عمر قال لهن هذا الكلام. ولكن أم عطية في هذا الحديث تذكر أمرا آخر، وهو لا يخرج عما جاء في كتاب الله الكريم، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جاء في البيعة المذكورة في القرآن: ولا يعصينك في معروف. فقد أمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بالمعروف ونهاهن عن المنكر، وكان فيما أخذ عليهن ألا ينحن. وقد تقدم معنا نهيه عليه الصلاة والسلام عن النياحة، نهيه عن النياحة. تقول أم عطية: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، يعني ممن بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على ألا ينحن، ما وفى بهذا العقد إلا خمس نسوة، وأما البقية فقد نكثنا. لماذا؟ لأن طبيعة المرأة، المرأة رقيقة، والمرأة ضعيفة، والمرأة سريعة التأثر، فلذلك لا تستطيع، قد تكون في الأحوال المعتادة قانعة، تعلم الحكم، و تحاول أن تطيع الله سبحانه وتعالى وأن تبتعد عما يغضبه، ولكن إذا نزلت بها نازلة اختلطت عليها الأمور واضطربت عواطفها فلا تكاد تملك نفسها، فهي بهذا تبين أن النساء اللاتي صبرن قلة، وأما اللاتي حصل منهن التفريط في شأن النياحة فهن الأكثر. تقول فما وفى منا غير 5 نسوة، وهذا فيه منقبة لهؤلاء النسوة. أم سليم رضي الله عنها، أم أنس وزوج أبي طلحة رضي الله عنها، هذه المرأة الصالحة وهؤلاء النسوة، ويبدو أن أم عطية كانت منهن أيضا رضي الله عنهن أجمعين. وهذا هو وجه مناسبة الحديث لكتاب الجنائز، فإنه قد ورد نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النياحة، وحديث أم عطية يؤكد هذا المعنى ويبين أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع النساء فيما بايعهن عليه على ألا ينحن. وبهذا نستدل على أن النياحة محرمة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه أن هذا الأمر لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله. قال: أمران من أمر الجاهلية لا تدعهما أمتي، الفخر بالأحساب أو الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. والنياحة على الميت. قد يكون الإنسان يعلم الحكم ويحاول أن يلتزم به، ولكن في حال المصيبة الذي يثبت قليل. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. عن سعيد المقبري عن أبيه رحمه الله تعالى قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم. فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: صدق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا له، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. هذه الأحاديث الثلاثة أوردها المصنف في كتاب الجنائز، وهي من أحكام الجنائز. وهذا الأمر كان من النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالقيام للجنازة، وأمر إذا كان الإنسان قاعدا ومرت الجنازة أن يقوم حتى تخلفه أو يخلفها، يعني حتى يمضي هو عنها أو تمضي هي عنه. وقد اختلف العلماء في هذا الحكم، فبعض العلماء يرى أن هذا الأمر قد نسخ، كان ثم نسخ. كثير من العلماء يرون هذا، ولكن بعض العلماء يرون أن هذا الحكم لا زال باقيا، وبعضهم يحمل النهي على الكراهة، نهيه عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء الذين يرون أن الحكم لا زال باقيا يحملون نهيه على الكراهة، لأن رؤية الجنازة من العبر، والموت أعظم عبرة، كفى بالموت واعظة. فالإنسان الذي يرى الجنازة تمر به ولا يتأثر ولا يتعظ، وهو في مجلسه لم يتغير فيه شيء، هذا حري به أن يراجع نفسه وعلى هذا يحمل أمره عليه الصلاة والسلام عند هؤلاء على القيام للجنازة ونهيه أن يقعد الإنسان إذا مرت به الجنازة، لأن فيه عظة وعبرة له. وأيضا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه عندما جلس أبو هريرة رضي الله عنه هو ومروان ابن الحكم عندما كان واليا على المدينة، كان مع جنازة فجلس قبل أن توضع، فأبو سعيد رضي الله عنه أنكر عليه قال قم، يقول لمروان فوالله لقد علم هذا، يشير بذلك إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك، يعني نهانا أن نقعد والجنازة قائمة. فقال أبو هريرة صدق، لكن هذا يدل على أن أبا هريرة كان يتأول هذا النهي، كان يرى أنه من باب التنزيه وليس من باب التحريم، إذ لو كان هذا من الأمور التي تدل على التحريم لما فعلها أبو هريرة رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. وهذا الحديث أيها الإخوة يدل أيضا على حكم من أحكام الجنائز، حكم أخروي، لأن القبر هو أول منازل الآخرة والموت هو القيامة الصغرى، من مات فقد قامت قيامته، ما بقي له شيء في الدنيا، انتقل إلى أول منازل الآخرة وهو القبر. فلذلك هذه الجنازة إما أن تكون صالحة وإما أن تكون غير ذلك، ولا تساعة مندب، ليس هنا أمل في العودة إلى الدنيا لإصلاح شيء أو لاستدراك أمر فات، انتهى كل شيء. فالإنسان في هذه المرحلة يرى ما أمامه من عمله وعاقبته ولا يستطيع أن يغير شيئا. فالصالح يرى عمله الصالح ويرى عاقبته الحسنة فيتمنى الإسراع إليها، وأما صاحب العمل السيء والعياذ بالله فإنه يعلم علم اليقين حينئذ أنه ليس أمامه إلا عمله السيء، وليس له أمامه إلا العذاب، وليس أمامه إلا الحساب الشديد، فيود أن لو رجع ويتمنى أن لا يقدم إلى هذا، ويدعو بالويل والثبور، تدعو هذه النفس بالويل والثبور، يا ويلها أين يذهبون بها، تتمنى أن لو كان في مكنتها أن تعود ولكنها لا تستطيع. هذا الكلام لو كان يسمعه الأقارب، لو كان يسمعه الأهل، لو كان يسمعه من حضر، ربما تدخلوا ففعلوا شيئا، ربما أخروا هذه الجنازة، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق أنهم لا يسمعون هذه الأصوات ولا يسمعون صوت المعذبين عندما يعذبون في قبورهم، ولو سمعوا ذلك لا صعقوا من شدة الصوت. والبهائم وغيرها تسمع هذه الأصوات، ولكن البشر والخلق خلق من الجن والإنس لا يسمعون هذا، هذا الأمر مستور عنهم، ومع ذلك مع كونه مستورا عنهم لا يشعرون به، إلا أن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم به ليخبرهم به ليحتاطوا لهذا الأمر. فإن من علم أنه إذا كان صالحا أحب أن يقبل على مدفنه، ومن كان سيئا ندم وصاح وولول وتمنى أن لو يعود. إذا علم الإنسان العاقل الذي يحرص على عاقبته إذا علم بهذا المصير حسن عمله. ومن أهم الأمور أيها الإخوة التي تدفع بالإنسان للتوبة وتدفعه إلى إحسان العمل تذكره للدار الآخرة. إذا استقرت هذه العقيدة في نفس الإنسان وحسن إيمانه بها أصلح الله له عمله في الدنيا، إذا علم أنه موقوف بين يدي الله وأن هذه الأمور ستجري عليه، السؤال في القبر والحساب والحشر والمواقف التي يمر بها الإنسان في عرصات القيامة والصراط المنصوب على جهنم والمواقف التي كلها حق وصدق لا يستطيع الإنسان أن يلبس ولا أن يغير ولا أن ينكر، إذا استقرت هذه كلها في نفس الإنسان واستقر في نفسه أن هذا المعاد حق، والإيمان باليوم الآخر كما تعلمون ركن من أركان الإيمان، إذا استقرت هذه كلها أورثه ذلك عملا صالحا في الدنيا، فإن كان مخطئا أو مقصرا أو مسرفا حاول أن يصلح ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يذكر لنا هذا لا يذكره لنا على سبيل التسلية ولا يذكره لنا على سبيل تزجية الفراغ، وإنما يذكره لنا لنتذكر إيماننا باليوم الآخر ولنحسن عملنا في هذه الدنيا حتى نقدم على قبورنا وحتى نقدم على آخرتنا ونحن مطمئنون ونحن فرحون بسبب ما قدمناه من الأعمال الصالحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الميت أيها الإخوة إذا مات ليس له إلا الدفن، ولهذا يقولون إكرام الميت دفنه، ومن السنة الإسراع بتجهيز الميت والإسراع بدفنه، لأن هذا الميت لا يعدو أن يكون واحدا من اثنين: إما أن يكون صالحا فيسرعون بتقديمه إلى مثواه الأخير، لأن الإنسان الصالح يفتح له باب نافذة في قبره على الجنة فيرى مقعده من الجنة، ثم يقال له نم هانئا ينام وهو مستريح. وأما الشقي والعياذ بالله فيفتح له باب على النار نافذة على النار فيرى مقعده من النار، ثم بعد ذلك يعذب في قبره أعاذنا الله وإياكم من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالإسراع بالجنازة بتجهيزها وبدفنها بعد أن يتحقق الموت، لأن في بعض الأحوال لا يتحقق موت الإنسان، فالذي يصاب بالسكتة أو بالإغماء أو كذا لا ينبغي أن يسرع بدفنه، لأنه ربما كانت فيه حياة، لكن إذا تحققنا موته فإنه ينبغي أن نسرع بدفنه، لأنه إن كان صالحا فإننا نسرع بتقديمه إلى عمله الصالح، وإن كان سيئا فإننا نتخلص من هذا، نضع هذا عن رقابنا، حمل نحمله نتخلص منه، إن كان سوى ذلك يعني إن لم يكن من الصالحين قال فشر تضعونه عن رقابكم. عن نافع رحمه الله تعالى قال: حدث ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال أكثر أبو هريرة علينا، فصدقت عائشة رضي الله عنها أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذا فيه بيان لأجر من تبع الجنازة، سيأتي معنا في أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من صلى على الجنازة فله أجر، ومن تبعها فله أجر، ومن بقي معها حتى تدفن فله أجر. هذا كله يكتبه الله سبحانه وتعالى لمن احتسب ذلك. فأبو هريرة ذكر هذا الأمر، قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة فله قيراط، يعني من الأجر. وهذا القيراط ليس هو الميزان الذي يعرفه الناس، لأن القيراط معلوم عند الصيارفة الآن في الميزان، شيء يسير، لكن ما عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. جاء في بعض الأحاديث، قال أحدهما في بيان هذه القراريط، قال أحدهما كجبل أحد. وهذا يدل على عظم الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام قربه للناس بشيء محسوس، قال من تبع الجنازة فله قيراط، يعني من الأجر. فابن عمر رضي الله عنهما لما رأى كثرة مرويات أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه كان يحدث وهو من المكثرين في الحديث، من المكثرين